اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. المعذرة على التأخير، فإنه حصل للمرافق حادث، وأعتذر منكم ومن كنا أيضا، ونعوض إن شاء الله. سم بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري. السادس من أصول الإيمان، وقد مر معنا الأصل الأول: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر بمراحله. الإيمان باليوم الآخر من أشراط الساعة، ومن البرزخ، ومن أحوال المحشر والعرض وأخذ الكتب والوزن والشفاعات والحوض والصراط، ثم القنطرة، ثم دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار خالدين فيها أبدا دائما مستقرا. ثم الأصل السادس: الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري. يعني أيقن بأن القضاء والقدر واقع لا محالة، وأنه مصيبك لا محالة. والإيمان بالقدر لا يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان به، لأن القدر قدر الله جل وعلا، وله مراتب وله أحوال يأتي بيانها. والسادس الإيمان بالأقدار، أقدار الله جل وعلا التي قدرها وقضاها على عبيده وعلى خلقه. فأيقنا بها، ليكن إيمانك بها إيمان يقين ولا تماري. والمراء هو الجدال بغير فائدة، والمراء يشمل على الامتراء أيضا وهو الشك. والقدر لا يقبل المماراة ولا الجدال، لأن القدر سر الله في خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة على أصحابه وهم ينتزعون الآيات في القدر على بعض أصحابه، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال: بهذا هلكت الأمم ممن كان قبلكم، بهذا هلكت الأمم ممن كان قبلكم. فالقدر لا يحتمل المماراة وهو الجدال ولو بالحق، لأن القدر سر الله، وسر الله تؤمن به على ما أخبرك الله، لا تتكلف بعقلك ولا بقلبك ولا بشبهتك، وإنما شأنك فيه شأن الإيمان والتسليم. نعم. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. فكل شيء بقضاء وقدر، وكل في أم الكتاب مستطر. كل شيء مما يقع في الكون، سواء منا من بني آدم أو علينا أو على الجن أو على جميع أفراد الكون، مكلفيهم وغير مكلفين، فهو بقضاء وقدر، وهو في أم الكتاب مستطر. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. الإيمان بالقضاء والقدر، أو القضاء والقدر، في الحقيقة لا فرق بينهما فرقا مؤثرا من ناحية الفرق بين القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. طيب العقل دل عليه؟ ها؟ ها؟ ها؟ دل عليه العقل؟ إين؟ أي. العقل ليس له مجال في إثبات العقيدة، لكن القضاء والقدر دل عليه النظر السليم، فإن من آمن بالله ربا وأنه حكيم وقدير وعلى كل شيء قدير وقادر يؤمن بأفعاله سبحانه، والقضاء والقدر من أفعال الله. من ماذا؟ من أفعال الله. فالنظر السليم يدل عليه، لكن العقل لوحده لا يستقل بإثبات مسائل العقيدة. من القرآن قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء مخلوق فهو مخلوق بقدر الله. وأيضا قول الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل شيء يكون بهذا القضاء والقدر. وأيضا ماذا؟ آيات كثيرة دلت على الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. من السنة حديث جبريل، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله. حلوه ومره من الله. بعض الناس يؤمن بالقدر الذي فيه خير له وحلاوة له، لكن الشيء اللي فيه شر ومر عليه لا يؤمن به، وهذا تشهي وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، وهو إنما وافق آمن بالذي وافق هواه. بعض الناس يؤمن بقدر الله إذا جاءه كنز أو مكافأة 100,000 أو مليون، وإذا وقعت عليه مصيبة اعترض وتسخط وتجزع. طيب ليش آمنت في تلك ولم تؤمن في هذا؟ هذا التشهي، وأنه أخذ من دين الله ما وافق إيش؟ هواه، وهذا المشكلة. فهنا في الحقيقة هل عبد الله ولا عبد هواه؟ حقيقة الأمر أنه عبد هواه. الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بأربع مراتب، هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، هي أربع على سبيل الإجمال وخمس على سبيل التفصيل. لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بها، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بإيمانه بهذه القضاء المراتب الأربع. قبل الكلام عليها ذكرت الدليل من السنة. من الأدلة من السنة أيضا حديث عبد الله بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقدر يعذبه الله في النار، يعذبه الله في النار. وفي حديث ابن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه الإيمان بالقدر. فيه أيضا حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. والله جل وعلا يقول: وإنه عندنا في أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. الإجماع أجمع المسلمون بدأ من الصحابة فمن بعدهم على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن. ولهذا نقل هذا الإجماع عن جمع من الصحابة أنهم قالوا موصين من بعدهم: يا بني، فما قاله عبادة لابنه، قاله عبادة لابنه عبد الله بن عبادة بن الصامت: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لو مت على غير هذا ولم تؤمن بهذا ما أفلحت أبدا. الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بأربع مراتب. أولها العلم، علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه. كل شيء وقع في ملك الله فإن الله علمه قبل أن يقع. خلق الله السماوات والأرض، علم الله خلقها قبل أن يخلقها. استوى الله على العرش، علم الله استواء العرش قبل أن يخلق هذا العرش. علم الله خلقنا نحن قبل أن يخلق أبينا آدم، كم بيننا وبين آدم؟ قدروه بنحو كم؟ 8000 سنة الذي قدر بيننا وبين آدم تقديرا افتراضيا ليس مجزوما لكن تخرصا. إذن علم الله خلقنا وعلم الله خلق أحفادنا الذين ما جاءوا، ولهذا أن الله علم بكل شيء في خلقه، وهذا من كمال ربوبيته أن علمه أحاط بكل شيء. ولهذا من الإيمان بعلم الله أن تؤمن بأن الله علم ما كان في أي زمان، في الماضي، وما يكون في المستقبل، ويعلم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علمه بما كان وما سيكون فأظنه ظاهر، أدلته ظاهرة، وأن الله أحاط بكل شيء علما. طيب علمه بما لم يكن، الشيء الذي ما لم يكن ولن يكون، يعلم سبحانه لو كان كيف يكون، ايش دليله؟ دليله آيات وأحاديث، منها هذه الآية. قال الله جل وعلا عن أهل النار أنهم يتمنون ماذا؟ أن يرجع إلى الدنيا ليعملوا صالحا. قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن علم سبحانه بالشيء الذي لم يكن ولن يكون، لو كان كيف سيكون. هل رجوع للدنيا ممكن ولا ممكن؟ غير ممكن، لأنه كتب سبحانه أنهم لن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية. فهذا دليل على أن الله علم بالذي لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب المرتبة الثانية أن كل شيء مقضي فإن الله كتبه في كتاب عنده، هو اللوح المحفوظ في أم الكتاب. كل شيء يقع من المقضيات، من المقدرات، من الخير، من الشر، من المصائب، من المفارح، كلها ربنا كتبها في اللوح المحفوظ. والدليل على هاتين المرتبتين آية سورة الحج في قول الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الآية ما في السماء والأرض ولا ما في السماوات والأرض؟ ها، ما في السماء والأرض بالإفراد على الجنسية، جنس السماء وجنس الأرض. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إذن هذا دليل على العلم. وما هي الموصولة بمعنى الذي، يعلم الذي، وهي من ألفاظ العموم. ما الموصولة عند أهل الأصول تدل على العموم، وكذا في اللغة. فالله يعلم ما في السماء أي كل ما في السماء وما في الأرض. إن ذلك في كتاب، هذا الذي علمه الله مما يكون في السماء والأرض أين؟ مكتوب في كتاب. إن ذلك على الله يسير، يسير وليس بعسر على ربنا جل وعلا. أحدنا يا أيها الإخوة لو كان عنده اختبار وذاكر يتعب مخه ولا لا؟ لو عنده هاردسك كمبيوتر اشتغل عليه يتعطل، يتعب الكمبيوتر، وهو علمه علم يسير وقليل ونزر يسير. ربنا جل وعلا كل هذا عليه سبحانه يسير. إذن هل يقدر قدر ربنا أحد؟ وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ذلك الذي ما أيقن لله بكمال علمه وبكمال أسمائه وبكمال صفاته. ولهذا أولياء الله وخلصوا عباد الله ما شأنهم؟ آمنوا بهذا وعرفوا قدر أنفسهم. لما كان ما كان بين آدم بين موسى والخضر من العلم الذي آتاه الله الخضر ولم يأته موسى، وآتى الله موسى علما لم يأته الخضر عليهما السلام، وقف الخضر وموسى على شفير بحر أو على شاطئ بحر، فجاء طير فنقر بمنقاره في البحر ثم أخرجه. قال يا موسى، قال الخضر يا موسى عندك علم لم أوته، وأوتيت علما لم تؤته، وما علمي وعلمك إلى علم الله إلا بمثل ما نقر صاحب المنقار في البحر إلى علم الله. هل في نسبة؟ لا نسبة يا أيها الإخوة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فكل شيء يقع في قدر الله فإن الله شاءه وأراده. القدر قدر من؟ قدر الله. والخلق خلق من؟ خلق الله. فكل شيء يقع من قدر الله في خلقه فقد شاءه سبحانه وأراده. ودليل ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بل له دليل من النظر السليم، هل يمكن أن يقع شيء في ملك الله لا يشاءه سبحانه؟ لو قلنا بأنه يمكن يقع في ملك الله شيء لم يشأه سبحانه دل على أن ملك الله كامل ولا ناقص؟ ناقص، إذ يقع في ملكه شيء لا يشاء ولا يريده، ولكن لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه شاء سبحانه كل ما قضاه وقدره. وفرق بين المشيئة وبين المحبة، يشاء الله الشيء وقد لا يحبه، قد يشاء سبحانه الشيء ولا يحبه، كما شاء الكفر من الكافر. هل الكافر يكفر غصبا عن الله؟ ها؟ لا، قضاه الله وقدره وشاءه، لكنه لا يحبه منه، ولهذا رغبه وأمره ونهاه وأنزل عليه كتابا وبعث إليه رسولا وحذره وأبان له عاقبة أمره، وركب ذلك الكافر رأسه وكفر. فكفره وقع بإرادة الله، إذ لا يقع في ملك الله إلا ما يشاءه، وإلا كان ملك الله ناقص، تعالى ربي عن ذلك. ومع ذلك يؤاخذ لأن الله بين له وتركه الاختيار. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، فكل شيء يجري في قضاء الله وقدره مما قضاه الله وقدره فإن الله جل وعلا خلقه، لأن المقدرات كلها مخلوقات. الجنة مقدرة مخلوقة، آدم مقدر مخلوق، إبليس مقدر مخلوق، نحن مقدرون، الحوادث المصائب الفتن كلها مقدرة وهي مخلوقة، فالله جل وعلا خالق لها. ما الدليل؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فكل ما سوى الله جل وعلا فهو مخلوق إلا الله وأسماؤه وصفاته. طيب، وش أعظم المخلوقات؟ لا، ها أعظم مخلوق، ها لا، العرش. أعظم مخلوقات الله العرش الذي خصه الله بالاستواء عليه. العرش مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق. إذن كل ما سوى الله مخلوق. الملائكة الذين لا يعلم عددهم ولا صفتهم إلا ربي جل وعلا، مخلوقون ولا غير مخلوقين؟ مخلوقون. إذن المرتبة الرابعة أن الله خلق كل شيء مقدر وقضاه وقدره. فالمراتب أربعة: العلم بكل شيء قبل وقوعه، كتابته في اللوح المحفوظ أن الله شاء وأراد ما يقع من قضائه وقدره، وأن الله خلقه وقدره. طيب، هناك أمر خامس لكنه يأتي بعد الإيمان بهذه الأربع، تكميلي يعني لها، وهذه المرتبة اتفق عليها أهل السنة، وهو أن الله جل وعلا خير عبده بين طريق الخير والشر، وأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. الأمر الخامس المهم في هذا أن العباد مخيرين في أقدارهم غير مجبورين عليها، مخيرين في أفعالهم مو في أقدارهم، في أفعالهم غير مجبورين عليها، لأن فعل العبد نوعين: فعل اختياري وفعل اضطراري، ليس له اختيار فيه. الفعل الاضطراري ما كلفنا الله به، مثل ماذا؟ طرفة العين. إذا طرفت عينك باختيارك ولا بغير اختيارك؟ بغير اختيارك. حركة قلبك نبضاته باختيارك ولا بغير اختيارك؟ ها؟ بغير اختيارك. حركة الدم في عروقك باختيارك ولا بغير اختيارك؟ النفس، كل هذه بغير اختيارك. المرتعش الذي فيه النفاضة الرعشة، هذه اختيار ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره. ولهذا هذه الأفعال غير الاختيارية لا يؤاخذ عليها الإنسان، لا يؤاخذ عليها الإنسان، لأنها أفعال اضطرارية. وهناك أفعال تفعلها باختيارك: شربي للماء بسم الله باختياري، وتركه له لأنه بارد أيضا باختياري، ولا لا؟ خروجنا من المسجد ودخولنا، طاعتنا ومعصيتنا كلها نفعلها باختيار، لكن هناك مرغبات للطاعة محذرات من المعصية. فإذا الطاعات التي رتب عليها الثواب والعقاب يفعلها الإنسان باختياره، هذه هي مراتب القضاء والقدر الأربع على الإجمال، والخامسة من باب التكميل. طيب، احنا جرت عادتنا أننا نذكر في كل أصل من الأصول المنحرفين فيه. من المنحرفون في باب القضاء والقدر؟ انحرفت فيه طائفتان عظيمتان وفرقتان ضالتان، المعتزلة والجبرية. المعتزلة يسمون في هذا الباب قدرية لأنهم نفوا القدر عن الله، والقدرية على قسمين، غلاة وعامة القدرية. فأما غلاة القدرية، غلاة المعتزلة، فأنكروا علم الله وأنكروا كتابته لكل شيء مما هو مقدر، وأنكروا ماذا؟ إرادة الله جل وعلا، وأنكروا خلقه. إذن أنكروا جميع المراتب الأربع. من هم دولا؟ غلاة القدرية، غلاة المعتزلة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي قال: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، إن أقروا بأن الله يعلم كل ما يقع في المقدرات فإنهم يكونون محجوجين، يكونون محجوجين مخصومين، لأن هذا الذي علمه الله وقع. وإذا كان الله جل وعلا علم المقدرات إذن أثبتوا علم الله وأثبتوا أن الله له قضاء وقدر. طيب، إن نفوا ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لما؟ لأنهم جحدوا علم الله بكل شيء، والله جل وعلا عليم بكل شيء، ومن هذه التي يعلمها سبحانه ما يقع من قضائه وقدره. عامة القدرية أنكروا مرتبتين، أنكروا إرادة الله وأنكروا خلق الله للمقدرات ولما قضاه وقدره. وهؤلاء غلال بهذا الفعل، لأنهم ردوا بهذا النصوص. الله عز وجل يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله جل وعلا كما في حديث مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. أنت صنعت السيارة، الله خالق لهذه السيارة لأنه خلقك أنت، وما خلقك أنت خلق سيارتك التي صنعتها أو آلتك التي ابتدعتها. ودليل الكتاب من السنة حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. الطائفة الثانية، هؤلاء القدرية، قالوا إن الله جل وعلا لم يقدر شيئا من المقدرات، وإن العباد خالقين لأفعالهم، العبد يخلق فعله. انظروا إلى مذهبهم، مبناه من جزئين: أن الله لم يقدر شيئا من المقدرات، لم يقضي ولم يقدر، وإن العباد المكلفين خالقين لأفعالهم. ما الحق وما الصواب في قولهم؟ ها؟ هل في قولهم صواب ولا ما فيه؟ نعم، فيه صواب، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه، بمعنى يخلقه أي يوجده، لا أن العبد خالق لنفسه. لكن أنا أضحك، فالضحك منسوب لي لأني أنا الذي فعلته. أنا أكتب، الكتاب منسوب لي. أنا أسب، فالسب منسوب لي. أنا أسبح وهلل، فالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن منسوب لي، إذن هذا فعلي. لكنهم انحرفوا في قولهم إن الله جل وعلا ماذا؟ لم يقدر. فبنى مذهبهم على أصلين: أصل فاسد وأصل صحيح. لما نفوا قدرة الله عما يقضيه ويقدره وأثبتوا أن العباد خالقين لأنفسهم، شابهوا طائفة من الطوائف. من هم؟ من من الطوائف؟ من طوائف بني آدم أثبتوا خالقين متعددين، ها؟ المجوس، ومنهم الزرادشتيون الموجودون في فارس في إيران. فإن المجوس أثبتوا خالقين للكون، أثبتوا إله الخير وإله الشر. إله الخير مجسد عندهم بالنور، وأصل النور من النار فعظموا النار، وإله الشر بالظلمة. فهؤلاء أثبتوا خالقين اثنين، أما القدرية فأثبتوا خالقين إيش؟ أثبتوا خالقين كثيرين بعدد بني آدم وعدد الجن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم ولا تجالسوهم. لماذا مجوس؟ لأنهم أثبتوا خالقين كثيرين مع الله جل وعلا. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين، كل يخلق على نفسه الذي لا قدرة ولا إرادة ولا علم ولا كتابة لله بما قضاه عليه وقدره من أنواع المقدرة. لاحظتم هذا؟ الطائفة الثانية المنحرفة هم الجبرية، والجبرية هم المعتزلة، هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. والعجيب أنه في باب الأسماء والصفات اتفق المعتزلة مع الجهمية، لكن في باب القدر وفي باب الأسماء والأحكام باب الإيمان اختلفتا فأصبحتا ضد فرقتين متضادتين. في القدر المعتزلة قدرية نفاة للقدر، والجبرية غلاة في إثبات القدر. وفي باب الإيمان القدرية المعتزلة وعيدية كالخوارج يكفرون بالذنب، والجبرية الجهمية في باب الإيمان باب الأسماء والأحكام ماذا؟ مرجئة، بل هم غلاة المرجئة، هم المرجئة المحضة الذين قالوا إن الإيمان يكفي فيها المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن. إذن مش الكافر اللي ما يعرف الله، اللي جاهل بالله هو الكافر. فهم اختلفوا في أصلين من أصول الاعتقاد، في القدر وفي الأسماء والأحكام مسائل الإيمان، وأيضا اتفقوا في تعطيل أسماء الله وصفاته. الجبرية الجهمية وش قولهم في الإيمان بالقدر؟ قالوا إن العبد إن الخالق للقدر هو كل هو الله، هذا حق، لكن قالوا إن العبد لا إرادة له ولا قدرة له ولا اختيار له، بل هو كالريشة في مهب الريح. الريشة لها إرادة، إذا حركها الهواء ما لها إرادة، قالوا كحركة المرتعش يفعل الشيء بغير إرادة بغير اضطرار. قالوا كالميت بين يدي مغسله، إذا قلب المغسل الميت هل الميت ينسب له أنه انقلب يمين أو يسار؟ لا. فقالوا إن العبد مجبور على فعله، مجبور على إيمانه، مجبور على طاعته، مجبور على معصيته، لا قدرة له ولا اختيار. وقولهم مبنى على أمرين: الحق منه أن الله هو الخالق للقدر، هذا حق، والباطل منها أن العبد مجبور على فعله، أن العبد مجبور عندهم على فعله. وما فرقوا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. الأفعال الاضطرارية مثل حركة رمش عيني إذا جاءها شيء فجأة، مثل حركة ماذا؟ ولهذا النظرة الأولى ما يؤاخذ فيها الإنسان لأنها من غير إرادة ومن غير اختيار، لكن إذا استمر عليها يؤاخذ، وهي النظرة الثانية. حركة قلبي، حركة الدم في عرقي، ارتجاف المرتجف، هذه حركة اضطرارية ليس له فيها اختيار. وهم سحبوا هذا على جميع أفعال الإنسان حتى على صلاته وإيمانه وصومه، وهذا مكابرة للعقل وجحد للشرع، لأن الشرع هو الذي أمرنا ونهانا، كيف أمرنا بشيء نحن فيه مضطرون مجبرون؟ أليس هذا عبث؟ هذا أعظم العبث. وتعالى سبحانه منزه عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. والعجيب أن هؤلاء الجبرية لا يستدلون بأن الإنسان مجبور على فعله إلا في ماذا؟ في المصائب ولا في المعايب؟ ما في المعايب. الجبرية هل يعتقد أن الإنسان مجبور؟ يا أخي الله قدر علي هذه المعصية، لا يستدل بالقضاء والقدر إلا في باب المعيبة. أما في المصيبة لا، في الباب المعيبة في ماذا؟ إذا ما صلى، ليش ما تصلي يا فلان؟ لا والله الله ما قدر أني أصلي، وراك ما تنتهي عن شرب الخمر، قال الله الله قدر علي شرب الخمر، الله قدر علي الكذب، الله قدر علي أكل مال اليتيم، الله قدر علي الربا. يستدل بالقدر على المعايب. طيب لو جاء واحد يصك كف على وجهه يقبل؟ ها يقبل؟ لو جاء صك صكة على وجهه كف ما يقول يا أخي ترك أنت والله مجبور أنا ما أخذك، هل يقول هذا؟ ما يقول. لو جاء واحد واخذ ماله ودخل سيارته هل يقبل؟ يقول اتركوه يا جماعة خلوه هذا مجبور. ما إذا ما يستدلون بالقدر على المصائب. وفي هذا حصل أمر اشتهر في السيرة أن رجلا في عهد عمر رضي الله عنه سرق، رجل سرق والسارق وقبل على هذا السارق، السارق وش حكمه؟ إذا اجتمعت الشروط الستة شروط القطع تقطع يده. فجيء به إلى عمر قال ما حملك على السرقة؟ قال يا أمير المؤمنين، تخيله نافش الريشة يعني عنده حجة، قال يا أمير المؤمنين ما فرقت إلا بقدر الله، الله قدر علي السرقة فسرقت. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. وهذا لأمثال هؤلاء وأمثالهم ما يصلح لهم إلا حزم عمر، وأنا أقطع يدك بإيش؟ بقدر، لأن الله هو الذي أمر بقطع يده. فهؤلاء استدلوا بالقدر في باب المعايب لا في باب المصائب. ولهذا هؤلاء الجبرية ومن يعني تأثر بهم تجده عند حلول المصيبة موت حبيب موت عزيز من أشد الناس تسخط وتجزع على قضاء الله وقدره. من النوادر في هذا أن أعرابيا، وتعرفون الأعراب مهنا علم لكن عندهم فطرة، أعرابي دخل على جامع البصرة وكان فيه واصل بن عطاء مؤسس المعتزلة وشيخهم، في يوم شاف الحلقة وشاف فيها هذا واصل بن عطاء لحيته وش كبرها والناس حوله يتعلمون، قال يا إمام جاء يظن فيها الخير، ادعو الله أن يرد الله لي ناقتي، فإن ناقتي سرقت أو ذهبت ما أدري وين هي. فرفع واصل يديه قال اللهم إنك لم تقدر أنها تسرق فأعد عليه ناقته. قال اسكت قبحك الله، إذا كان الله ما قدر أنها تسرق وسرقت أخاف يقدر أنها ترجع لي ولا ترجع لي. لاحظتم يا أخوان؟ قال إذا كان الله قدر أن ناقتي لم تسرق وسرقت، يعني وقع شيء لم يقدره الله غصب عليه، أخشى أن يقدر أن ترجع لي ناقتي ولا ترجع. فغلب هذا الأعرابي بفطرته ذلك المعتزلي بماذا؟ بعلمه وعقله الفاسد. لاحظتم يا أخوان؟ فانحرف في هذا الباب طائفتان، وأهل السنة وسط بينهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الوسطية وأهل السنة وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية وبين الجبرية. القدرية سموا قدرية لأنهم نفوا القدر، غلوا في نفي القدر عن الله، والجبرية سموا جبرية لأنهم ماذا؟ زعموا أن العبد مجبور على فعله لا قدرة له ولا اختيار، والحق بينهما. خذ الحق الذي عند القدرية وهو أن الله جل وعلا ماذا؟ وهو أن العبد يخلق فعل نفسه. وخذ الحق عند الجبرية وهو أن الله له التقدير الكامل يصف لك مذهب أهل السنة، ودع باطل هؤلاء وباطل هؤلاء لتميز لك الحق منهم. وأهل السنة أهل إنصاف وعدل، ما قالوا كل مذهب الجبرية خطأ وكل مذهب القدرية خطأ، أخذوا الحق منهما وبينوا وفضحوا باطلهم وزيفهم وزيغهم. هذه هي أصول ما يتعلق بالإيمان بالقدر. وثمة مسائل منها أنواع التقدير، هناك التقدير الشامل، أنواع التقدير أربعة أو خمسة لكن أربعة على سبيل الإجمال. التقدير الشامل وهو الذي أمر الله جل وعلا به القلم أن يكتب، فكتب كل ما هو كائن، جرى القلم بعلم الله بكل ما هو كائن. هناك تقدير عمري خاص بكل واحد بعمره، متى؟ لما يبعث الله الملك، في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، كم المجموع؟ كم شهر؟ كم شهر؟ 3 أو 4؟ 4 أشهر، 40 و40 و40 و20 يوم، هي 4 أشهر. ثم يبعث الله إليه ملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن هذا تقدير عمري خاص بكل إنسان إذا نفخ الله فيه الروح وهو في رحم وبطن أمه. منين يؤخذ هذه 4 كلمات؟ من القدر، ها؟ من القدر الشامل. النوع الثالث من أنواع القدر، القدر الحولي الذي ينزله الله جل وعلا في كل سنة لمستقبلها. متى ينزله؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أي ليلة هذه؟ ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان كما يذهب إليه بعض الناس، فإنها ليلة القدر التي قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. ليلة القدر ينزل الله فيها تقادير كل سنة في هذه الليلة إلى ليلة القدر الأخرى من عام القادم، يحيي فيها من يحيى، من يموت، من يعز، من يذل، من يخلق، من يفنى، من يعدم، من يفعل، من لا يفعل. هذا يسمى تقدير حولي. التقدير الرابع التقدير اليومي، الله جل وعلا له في كل يوم تقدير، كما قال سبحانه كل يوم هو في شأن. والآية نزلت ردا على اليهود الذين قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في يوم السبت، فأكذبهم الله بقوله كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق، يعز ويذل، يبتلي ويعافي، ويفعل سبحانه ما يشاء. وهذه التقادير الحولي واليومي، الحولي واليومي والعمري، مأخوذة من القلم الشامل. نعم. والصلاة القائمة في محمد والصلاة القائمة في مقام محمد. المسائل الأخرى التي ذكرها الناظم بلا نوء ولا غول ولا طير، هذه يكون الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، لأنها متعلقة بالقدر، وأنتم بارك الله فيكم أخذتم أصول هذا الباب في معنى القضاء والقدر وأدلته ومراتبه ومنحرفون فيه، ثم مسألة أنواع التقادير وأنواع الأقلام. هذا السائل يقول إلى شيخنا الجليل: هل المخلوق أو العبد هو الذي ضل عن سبيل الهداية والجنة لأنه ضال أصلا، أم لأن الله لم يهده سبحانه وتعالى وقدر بأنه شقي في الآخرة؟ كأن الأخ السائل استشكل عليه هذا الأمر. الهداية هدايتان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة ورشاد، دلالة إرشاد وبيان، وهذه الهداية للمخلوقين، للأنبياء، للصالحين، للدعاة، للأمر المعروف، للنهي عن المنكر، القرآن. أما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالله جل وعلا. والعبد بين له طريق الخير ووضحت له مرغباته وأبين له، وبين له طريق الشر الذي ينتهي إلى النار ووضح له، ثم ترك له الخيار اختر هذا ولا هذا، فهو اختار. إن اختار طريق الشر يتحمل عاقبة نتيجة اختياره، وإن اختار طريق الخير يتحمل ناتج وعاقبة اختياره، وفي كل الاختيارين لن يخرج عما قضاه الله وقدره وأراده وكتبه في اللوح المحفوظ. لكن أنت ما تعلم عن قضاء الله وقدره حتى يقع. الآن ها أنا أعلم الآن أن الله قدر علي أني أحمل الكأس وأشرب منه شفة أو جغمة، من أين علمت؟ لما وقع هذا مني. طيب هل أعلم بعد الصلاة ما سيصير مني؟ هل تعلم أنت؟ لا نعلم. إذا القضاء والقدر متى نعلمه؟ إذا وقع منا. فالله بيّن لنا طريق الخير طريق الشر، أرسل لنا رسل، أنزل علينا كتب، رغبنا، أوصانا، أمرنا، نهانا، وترك لنا الخيار. من اختار الخير اختاره لأن فيه مرغبات، من اختار الشر اختاره لأن فيه محذرات، لكن فيه داعي النفس وداعي الشيطان وداعي الهوى وداعي الدنيا، فهو يتحمل تجد اختياره. فالله جل وعلا نعم سبق في علمه كل شيء، لكن ترك لك حرية الاختيار وأنت محاسب على اختيارك. السؤال في الاستواء أرجئه إلى أن ننتهي من هذا ببساطة. يقول هذا السؤال ببساطة: كيف نفهم أن الإنسان مسير أو مخير؟ والجواب، هل تريده ببساطة مثل سؤالك ولا بغير بساطة؟ إن أردت ببساطة مثل سؤالك فهذا السؤال بدعة، السؤال هذا محدث لا يليق لا في حق الله ولا في حق دينه. وجوابا على سؤالك نقول: من قال إن الإنسان مسير فهذا قول الجبرية، ومن قال إنه مخير مطلقا فهذا قول القدرية. لكن الإنسان يجتمع فيه أنه مسير ومخير. مخير ترك له الخيار، يختار ما يفعل من الطاعات ولا من المعاصي، الطاعات رغب فيها والمعاصي حذر منها وترك له الخيار. وهو مسير من جهة أنه في اختياره لن يخرج عن ماذا؟ عن ما قضاه الله عليه وقدره. أما السؤال من حيث هو فهو بدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ونيسره لليسرى ونيسره للعسرى. ميسر لما أوتيت من المرغبات، من الأوامر، من النواهي، من الوعيد، من الوعد، من الزجر، من التهديد، من الترغيب، أنت ميسر لهذا. ما حكم شخص ولد من أبوين من أهل السنة ثم وافق القدرية في قولهم؟ إن وافق القدرية الغلاة فهذا ليس بمؤمن، حيث نفى علم الله ونفى كتابته. وإن وافقهم في نفي الإرادة ونفي الخلق فهذا يحكم عليه بالضلال المبين. قال: أو صار شيعيا. إحنا شغلنا لكم في الشيعة؟ ما عندنا شيعة، الشيعة انقرضوا في القرن الثالث، انتهوا الشيعة. الشيعة علم على من فضل عثمان على من هم من فضل عليا على عثمان. الشيعة علم على من فضل عليا على عثمان، هذا الشيعة. فإن فضل عليا على الشيخين أبو بكر وعمر فهذا شيعي غالي. أما الموجودين الذين سبوا عثمان وسبوا الشيخين وسبوا نساء النبي وسبوا أصحابه فهؤلاء ماذا؟ شيعة ولا روافض؟ روافض. وأنتم إذا قلتم هؤلاء شيعة يفرحون ويكافئونكم لأنكم وصفتموهم بوصف يحبونهم، وهم ليسوا كذلك. قال: أو صار رافضيا أو أشعريا فهل يطبق عليه حكم مرتد؟ من قال لك أن الأشاعرة مرتدون الله يهديك؟ هذا من الفهم السيء، الأشاعرة غير مرتدين بل هم من فرق الضلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، عرفنا وش وجهه. المجوس أثبتوا خالقين اثنين، وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين. فهؤلاء إن وقعوا في الكفر فهم كفار، وإن وقعوا في الضلال فيحكم عليهم بأنهم ضلال. أنا أقدم يا أخواني الأسئلة التي لها علاقة بالدرس. من أتباع الجعد بن درهم؟ أتباع الجعد بن درهم هم الجهمية، فإن الجهم أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن من؟ عن طالوت اليهودي ابن عن بيان بن سمعان. الجعد أخذ مقالته عن رجل اسمه بيان بن سمعان، وأخذ بيان بن سمعان مقالته عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وهذا أخذها عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بشر المريسي فهو من المعتزلة، فهو من معتزلة البغداد، فإن المعتزلة معتزلتان: معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد. هل يجوز أن نقول أن العبد يخلق فعل نفسه والله يقول الله خالق كل شيء، أم أن نقول أن العبد من خلق الله والفعل كسب له؟ نعم، يجوز أن نقول أن العبد يخلق فعل نفسه، يثبت له خلق يليق به، كما نقول هذا صناعة هذا العبد، هذه صناعته، هذا خلقه من باب إضافة الشيء إليه، فهو خلق نسبي اعتباري. لكن خالق كل شيء هو الله جل وعلا، وخلق العبد لا ينازع خلق الله، لأن العبد وما يخلق هو كله لمن؟ خالق هو من خلق الله كما جاء في مسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. سمعنا بعض الشيوخ يمدحون كتاب الإبانة وهو كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وعرفنا منكم أن الأشاعرة فرقة ضالة معطلة وليسوا من أهل السنة، كيف نوفق بين هذين الرأيين؟ نعم يا أخي، كتاب الإبانة عن أصول الديانة كتبه الإمام أبو الحسن بعدما رجع وتاب وترك مذهب الكلابية الذي أثره من بعده مذهب الأشاعرة، فهو كتبه وقال أنا أكتبه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، فهذا الكتاب كتبه بعدما رجع وترك مذهب الكلابية. هل الكسب عند الأشاعرة اعتبر جبرا؟ نعم، كسب الأشعري وكسب الأشاعرة هو قول بالجبر، حقيقته تؤول للجبر، لأنهم قالوا إن القدر يحصل عند المقدور لا بالمقدور، وهذه فلسفة، القدر يحصل عند المقدور لا بالمقدور. قالوا إن السكين ما هي اللي تقطع، لكن القطع حصل عندها، فلسفة وسفطة، معناها أن العبد لا فعل له في الحقيقة. ثم سأل عن شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني النعيمي الغنيمي، وصحيح شرح الطحاوية لحسن بن علي الشافعي وإظهار العقيدة وكبرى اليقينيات، هذه ما مختصرات لشرح الطحاوية، أحسن الشروح وأمثلها شرح علي بن أبي العز الحنفي المعروف لشرح العقيدة الطحاوية، أما شرح عبد الغني الغنيمي أظن اختصار من هذا، وأما الكتب الأخرى هذه ما أعرفها. أما كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد فهذا كتاب لا يصلح، هذا كتاب لا يصلح بالحقيقة في باب العقيدة، لأنه قائم على مذهب الأشاعرة، ومنهج الأشاعرة في العقيدة للدكتور سفر هذا كتاب طيب على اختصاره، جامع في هذه المسائل وفضح أصول الأشاعرة في الحقيقة. هل المعاني للاستواء ارتفع وصعد واستقر، هو ذكر معنيين، ارتفع وصعد واستقر وقصد، معروف أنها صحيحة، لكن السؤال هل يجوز إضافة هذه المعاني الكلية المشتركة إلى الله؟ نعم، ارتفع الله جل وعلا على عرشه، وصعد الله على عرشه، واستقر الله على عرشه، وقصد سبحانه عرشه، وليس في هذا غضاضة، بل هذا ارتفاع وصعود وقصد واستقرار يليق بالله، لا يشبه استقرار وارتفاع وقصد وصعود المخلوق، بل هو كسائر صفات الله، كما أن المخلوق له سمع، الله له سمع يليق به، كما أن المخلوق له بصر، الله له بصر يليق به، وكذلك صعود الله واستواء عرش يليق به، كما أن المخلوق له استواء يليق به على كرسيه، على دابة، على سريره، على فراشه، على نحو ذلك. وأما ما ذكره القاضي ابن العربي أبو بكر بن عربي المالكي في أن من معاني الاستواء الاستيلاء، فهذا قول لا تؤيده لا لغة ولا شرع، وإنما هم أخذوه من قول ينسب إلى من؟ إلى شاعر نصراني هو الأخطل، أنه قال قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، وهذا القول وهذا البيت فتش الناس في ديوان وفي شعر الأخطل لم يجدوه، حتى كان من أشدهم تفتيشا له ابن مجاهد المقرئ أبو بكر بن مجاهد، أنه فتش في هذا الديوان فلم يجد فيه هذا البيت، ولهذا قال من قال إنه منحول على من؟ على هذا الشاعر، ولو كان من قوله لكان النصراني ممن انحرفوا، النصارى ممن انحرفوا في ماذا؟ في كلام الله، حيث جعلوا عيسى كلمة الله بدلا يجعلوا مخلوق جعلوه من الله جل وعلا، وقوم انحرفوا في كلام الله لا يقبل كلامهم. هل هناك من أنواع القضاء والقدر ما هو موجود في اللوح لكنه لا يلحق بالعبد بسبب دعاء أو عمل صالح؟ كأن السائل يقول هل الدعاء يرد القدر أو لا يرده؟ مبدأ السؤال هل الدعاء يرد القدر أو لا يرده؟ القدر قدران يا أخواني، قدر محتوم مبرم، قدر محتوم مبرم، وهذا لا يرده الدعاء. لو قال واحد يا الله إنك ما تطلع الشمس من المشرق تطلعها من الشمال، هل يستجاب دعاؤه؟ ها؟ لا يستجاب، بل هذا دعاء يعد فيه سوء أدب مع الله، اعتداء في الدعاء. لو قال يا الله إنك تقلبني إلى عصفور يجوز؟ هذا اعتداء في الدعاء. لما؟ لأنه سأل الله عن شيء مبرم محتوم لا يقدر ولا يبدل، أو قال يا الله إنك تجعلني رسول من رسلك أو نبي من الأنبياء. لا تضحكون يا أخوان، هذا للبيان، لو قال هذا قائل هل يكون دعاء يرد القدر؟ لا يرد القدر، وهذا الدعاء سوء أدب مع الله. إذا النوع الأول قدر مبرم محتوم لا يتغير، فهذا لا يرده الدعاء كائن من كان. لو دعا الناس كلهم من أولهم آخرهم يا الله لك ما تقيم الساعة، خلينا في الدنيا خالدين ومخلدين، وش رأيكم؟ ها؟ لا يرد هذا القدر الدعاء، لأن هذا لا يرد الدعاء القدر، لأن هذا القدر وهو قيام الساعة وأن الدنيا دار بقاء هذا أمر مبرم محتوم فرغ منه. النوع الثاني من القدر قدر معلق بالأسباب، قدر علقه ربنا جل وعلا بأسبابه، فهذا هو الذي يرده الدعاء إذا كان الدعاء من أسبابه. خذوا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في غزوة بدر، ألم يكونوا في قلة من العدد وضعف من العدد وعدوهم كثير وذو عدة وعدد، ومع ذلك انتصر القليل في عددهم وعدتهم على الكثير عددا وعدة. لما؟ لأن النبي دعا ربه، الصحابة في الميدان في الوغى والنبي عليه الصلاة والسلام رافع يديه حتى سقط عنه رداءه، اللهم أنجز لي وعدك الذي أوعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويلح على الله ويبكي حتى جاء الصديق احتضنه من ورائه قال يا رسول الله كفاك وحسبك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. إذن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام من أهم الأسباب في حصول القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.